يحيون الليالي فرحا، ولا يصيحون يقولون الناس مساكين كيف ترتفع الأسعار، يروحون الدولة ويقولون ادعموا افعلوا، لا، يقيمون الحفلات والولائم والبشائر. لما تنخفض الأسعار يذهبون المسؤولين يقول لماذا لا تراعي حق التجار ونحن نخدم البلد وهذا يضرنا وهذا. أنتم انتفعتم مرة ولا تنتفعون مرة. نعم، فهذا السعر يا أخوان هو من قدر الله جل وعلا. يعني لابد أن نستحضر مثل هذا المعنى. ولهذا ليس معنى أنك تفرح أو تحزن، هذا ليس لك، وإنما هو من القدر، هو من القدر، انخفاضها من القدر وارتفاعها. ليس على المؤمن إلا التسليم والإيمان بالقضاء والقدر فقط، وفعل الأسباب التي يستطيعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل هذا البادي يأتي ونهى الحاضر أن يبيع له مع أن له مصلحة، نعم، نظر إلى مصلحة عامة. قال ولا يبيع حاضر لباد، هل النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ قولان للفقهاء، والصحيح أنه للتحريم، أن النهي للتحريم كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وسبق لنا أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم إلا أن يصرفه صارف، لكن هذا هو الصحيح أنه يحرم. كذلك من المسائل المهمة في قوله ولا يبيع حاضر لباد الحكم الوضعي، هل يصح العقد لو أن هذا الحاضر ذهب إلى البادي واشترى منه، لما أتى للسوق هل لمسؤول السوق والشيخ التجار أنه يقول له لا البيع باطل لا يصح هذا العقد، أو نقول أنه صحيح مع إثمه؟ قولان للفقهاء، والصحيح أن البيع لا ينعقد. القاعدة ذكرناها بالأمس، ما هي؟ النهي يقتضي الفساد وليس له صارف. فإن قال قائل لماذا تلقى الركبان؟ قلنا له الخيار، العقد صحيح وله الخيار، صح ولا لا؟ وهنا ليس له خيار، ها من يجيب؟ هذا واضح جواب السؤال. لماذا في تلقي الركبان قلنا له الخيار بينما هنا ليس له الخيار؟ الجواب واضح يا أخوان، أيوة نعم، لأن الحق هنا عام ليس لشخص واحد حتى يقول أقرر هو يصح ولا ما يصح، أريد الخيار ولا ما أريد الخيار، وإنما هو حق لمن؟ هو حق للعموم. فهذا هو الفرق. لماذا الفقهاء يذكرون خيار الركبان، تلقي الركبان، ولا يذكرون الخيار في تلقي الحاضر للبادي؟ بماذا؟ لأن المطالب بالحق في تلقي الركبان واحد وهو صاحب السلعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لأن الحق له. لكن بيع الحاضر للبادي كيف نجعل الخيار من لمن؟ نقول والله تاجر اثنين ثلاثة من الناس يقول خلاص. نعم، ولهذا أبو حنيفة رحمه الله له رواية قال تعرض السلعة على السوق، فإن اشتراها الناس أمضي البيع، وإن لم يشتريها الناس رجع على شراء على شراء، وهذا لا معنى له، لأن نقول سيكون هذا التاجر من ضمن المشترين، فإذا لم يشتريها أحد سيرجع هذا المشتري هذا البائع ويشتري هذه السلعة. تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي بينهما انتفاع خاص أيضا. البادي إذا جاء للسوق يرغب أن تشترى سلعته ولا لا؟ بسرعة ويرجع إلى غنمه وماشيته، أليس كذلك؟ وكذلك الحاضر البادي عندما يأتي له غرض في سرعة الشراء، كذا ولا لا؟ نعم. الشارع نظر إلى الأول ولم ينظر إلى الثاني. شوف، احنا قلنا قبل قليل ان المصلحه نظرت الى المصلحه العامه والخاص، الان نريد ان ننظر الى مصلحه الخاص. هذا نظرت اليه في الاول وتلقي الركبان وقالت الحق لك، انت تريد تبيعها مباشره وترجع في تلقي الركبان هذا لك، اليس كذلك؟ بينما في الحاضر مع البادي، نعم، له رغبه ان احد يشتري سلعته ويمشي نعم ويعجلها. الشريعه ما نظرت الى هذا وقالت مع أن فعلا الشريعة تحب التيسير وتحب أنك ترجع إلى أهلك مباشرة، نعم، لكن عارضتها المصلحة عرضتها المصلحة العامة. الفقهاء جعلوا شروطا لبيع الحاضر للبادي، الصورة حصروها بشروط، وليس هذا عاما في كل شيء، مع أن الحديث عام، ولهذا ما أخذ بالعموم إلا بالحجم الظاهري فقط، عام لم يقيد شيئا كما قيدها الفقهاء الأئمة الأربعة. الفقهاء جعلوا قيودا لبيع الحاضر للبادي. أول الشروط حتى تتم الصورة، أول الشروط أن يأتي البادي لبيع السلعة، هذا شرط عندهم، أن يأتي البادي قاصدا بيع السلعة، يعني يأتي معه مثلا اللبن، أو يأتي معه الغنم، نعم، أو يأتي معه الشيء لبيعه وليس لشيء آخر. إذا جاء لشيء آخر، جاء والله يشتري حاجات لأهله، فدخل السوق فتلقاه حاضر وقال والله الدابة اللي معك هذه جيدة، أنت ناوي تبيع؟ قال له ما بيع، قال ترى السعر هنا غالي وكذا نعم. الفقهاء يقولون لا حرج. لماذا؟ لأنه لم يقصد، ها، لم يقصد بيعها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبادي، لأنه قصد البيع، قصد. إن هذا هو الشرط الأول عند الأئمة. الشرط الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، يعني أنه فعلا لا يدري ما الأسعار، بخلاف ما لو كان يعلم السعر، وهذا ظاهر، لأنه إذا كان يعلم السعر فلم يحصل هناك فائدة، لم يحصل هناك، إذا كان يعلم السعر فإنه سيقول لا تبيعها إلا بهذا الثمن. كيف واحد قد أتى إلى السوق وهو يعلم بأنها ستأتي له بمئة، ثم يأتي إلى البادي ويقول بعها لي، ويعلم أنها ستأتي بهذا السعر؟ إذن الشرط الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر. الشرط الثالث أن يكون البادي قد قصد بيعها بسعر يومها، شوف، بسعر يومها. ما يكون البادي قد أتى بها ويريد أن يجد تجلس أيام، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة أن تجلس يوم يومين وثلاث أيام، لأنه إذا قصد هذا انتفت الحكمة التي قصدها الشارع، وهي سرعة البيع. لكن إذا قصد قال والله أنا ما همني سعر يومها، يعني تأتي أبيعها من أول مرة أو ثاني مرة، المهم أن تأتي، نعم، بسعر عالي، لا أقصد سعر اليوم الآن، وإنما أريد السعر الذي تصل إليه هذه السلعة. فإذا كان قصد ذلك، ذهبت الحكمة التي أرادها الشارع. الشرط الرابع هو أن تكون هذه السلعة، نعم، مما يحتاجه الناس، وعبر المالكية بقولهم من الأقوات، من الأقوات، تعبير الحنابلة مما يحتاجه الناس، والمالكية عبروا أن تكون من الأقوات، وبينهم عموم وخصوص. فمثلا الرز مثلا هذا من الأقوات، نعم، السيارات هذا مما يحتاجه الناس، لكن ليست مما يقتاته الناس، نعم. لكن لو نظرنا مثلا إلى أواني مثلا معينة لها نمط زينة ولا شيء يصنعها أهل البوادي، نعم، هذه ليست مما يحتاجه الناس وليست من الأقوات، هذه ليس عندهم فيها إشكال أن تولى الحاضر البادي، أن تولى الحاضر البيع للبادي، لا إشكال عندهم. إذن الشرط الرابع أن تكون من الأقوات أو مما يحتاجه الناس، وهذا ظاهر في الحكمة، وهذا ظاهر في الحكمة. لكن هذا الشرط، نعم، النص لا يسعفه حقيقة في قوله ولا يبيع حاضر لبادي، هذا عموم وله حظ من النظر من حيث يعني اعتبار الشريعة لما يحتاج، هذا صحيح، ولكن من أخذ بظاهر الحديث فقوله متوجه، من أخذ بظاهر الحديث فإنه متوجه أن يكون مما يحتاجه، مما هو عام في كل مبيع، فإنما يعني يحرص عليه هذا الشخص قد لا يحرص عليه الشخص الآخر، وهكذا. الشرط الخامس، اشترط البخاري رحمه الله تعالى، زاد البخاري شرطا وخذه من حديث ابن عباس رحمه الله تعالى، أن لا يأخذ أجرة، أن يأخذ أجرة على بيعه. يقول لا يجوز إذا أخذ أجرة على بيعه. من الذي يأخذ أجرة؟ البائع. يقول إذا كان الحاضر قد ذهب إلى هذا البادي يقول والله هذا مسكين ما يعرف شيء، أبتولى بيعه، نعم، يقول البخاري رحمه الله تعالى لا إشكال في هذا، الإشكال هو أن يكون له سمسارا، من وين؟ الحديث ابن عباس الآتي. قالوا ما معنى أن ابن عباس أن يبيع حاضر لبادي؟ قال لا يكون له. والسمسار هو الأجير الدلال لا بد من من من من نقود، أليس كذلك؟ أخذ ابن حجر ابن البخاري رحمه تعالى من قولي لا يكون له سمسارا، نعم، أن المقصد هو الأجرة، المقصد هو الأجرة. ولهذا اختلف العلماء، احنا اتفقنا على التحريم، اختلف العلماء هل يستنصح هذا البادي؟ احنا منعنا الآن الحاضر انه يتولى، هل يستنصح؟ نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا ينصحه إلا إن سأل. إذا جاء البادي وقال يا فلان كم تسوى، فهنا ينصح له. أما إذا لم يستنصح ولم يطلب النصيحة فيترك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا أو يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا لم يستنصح لا إشكال. والقول الثاني أنه يستنصح ولا إشكال، لأن هذا من النصيحة، لأن هذا من النصيحة ومن حق المسلم على المسلم، ومن محبة الشيء لأخيك ما تحبه لنفسك. نعم، فإذا رأيت شخص ومررت عليه وقلت والله هذه السلعة بالسوق تسوى كذا وكذا، فلا إشكال عندهم، وهذا هو مقتضى الدليل حقيقة، أنه لا إشكال في النصيحة، لا إشكال في النصيحة، بشرط أن لا يكون هناك تغريرا بحيث أن يقول والله ترى السلعة تجيب كذا ولا تنزل. نعم، ثم يتمسك هذا البادي فيضر نفسه ويضر السوق. فالصحيح هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال ألا يكون له سمسارا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذه الشروط النهي عن بيع الحاضر للباد، نعم، هذه الشروط النهي عن بيع، يعني إذا وجدت هذه الشروط وجد النهي. هذه الشروط نعيدها مرة ثانية، متى ينهى عن بيع الحاضر للبادي؟ أن يكون البادي الحاضر قاصد، أن يكون البادي قاصدا للسوق ليبيع السلعة. ثاني، أن يكون البادي جاهلا بالسعر. الثالث، أن لا يريد البادي أن يبيعها بسعر يومها، لا تكون مما يحتاجه الناس أو من الأقوات. خامس، ألا يأخذ أجرة على مبيعه. هذه الشروط إذا وجدت وجد النهي، إذا وجدت وجد النهي. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد ولا تسر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. هذا ما يسمى بتصرية الغنم، تصرية الغنم. قوله ولا تسر، ضبطت هذه اللفظة بعدة أوجه، وأشهرها ضبطان. الأول ولا تصروا على وزن ولا تزكوا، وهذا هو الأشهر عند المحدثين خلاف الضبط اللي عندي هنا. أشهر الضبط عند المحدثين هو، وهذا رجح البخاري رحمه الله، ولا تصروا على وزن ولا تزكوا. والضبط الثاني ولا تسروا بكسر الصاد. وهناك وجه ثالث أيضا بفتح التاء، ولا تصر من مادة صر، ولا تصر. ولكن الضبطين الأولين هما الأرجح. قوله ولا تصر الإبل والغنم، ما معنى ولا تصر الإبل والغنم؟ الصر هو حبس اللبن في الضرع لمدة أيام من أجل أن يزيد وينتفخ، حتى إذا رآه المشتري ظن أن هذه البقرة حلوبا وأن فيها لبنا كثيرا، سواء كانت بقرة أو كانت غنما أو كانت إبلا. إذن التصفية هي حبس اللبن في داخل الضرع لعدة أيام حتى ينتفخ. وهذا معلوم أن الدابة إذا حبس عنها الحلب فإن فإن الضرع يجتمع فيه اللبن ويكبر. فإذا رآه المشتري قال هذه حلوب، هذه الدابة حلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ولا تصر الإبل والغنم. وهذه التصرية محرمة باتفاق لما فيها من الغش والخداع، لما فيها من الغش والخداع. يعني إذا قصد الإنسان هذا لا شك أنه آثم ويحرم عليه فعل هذا، وقد انعقد الإجماع على هذا كما نقل ذلك الإمام عبد البر رحمه الله تعالى، أجمع العلماء على تحريمه عليه أن يفعل هذا، لأن فيه إغراء تغريرا بالمشتري، فيه تغريرا بالمشتري. كذلك لا يشترط في الرد، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، لا يشترط في الرد أن يكون البائع قد قصد التصرية. بمعنى لو أنه قد تركها مسافر، هو ترك البقرة 3 أيام، فلما رجع وإذا هو محتاج للنقود، نعم، فأحضر البقرة وهو 3 أيام لم يحلبها والضرع كبير، نعم، فلا نقول إنه إذا اشتراها ليس لك الخيار أيها المشتري، لأن هذا البائع ما قصد التصرية، لا يشترط هذا. فالخيار باق للمشتري ولو لم يقصد البائع، ما دام قد وجد التصرية، ما دام أن هذا اللبن ليس نتاج اليوم وإنما هو بسبب الحبس. واضح؟ إذن عندنا التصرية محرمة، هذا واحد. والثاني أنه لا يشترط القصد، لا يشترط القصد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني أطلق، ما فيه تفصيل هل علم أو لم يعلم. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. طيب لو أن المشتري علم أن هذه الدابة مصرات محبوسة، أو قال له البائع يا أخي ترى شفت اللبن الضرع اللي تشوفه كبير هذا، ترى أنا 3 أيام ما حلبتها، فقال لا إشكال، فلما رجع جلس 2 أيام وإذا اللبن أقل من ما هو رآه في ضرعها، هل له خيار؟ جيبه، ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه علم بالتصرية، كان عليه أن يسأل أو يشترط الخيار. إذن عندنا 3 أمور مهمة في باب التصرية. ما هو الأول؟ ألا يعلم، ألا أنه لا يشترط العلم، لا يشترط العلم بالتصرية من البائع، القصد، لا يشترط القصد من البائع، لا يشترط البائع أنه قصد التصرية. الثاني حكمه ماذا؟ حكمه محرم بإجماع واتفاق. الثالث إذا علم المشتري بالتصرية فلا خيار له. ولهذا قال ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. ما معنى بخير النظرين؟ أي الأخير له، الأخير له. إذن بخير النظرين في نظره هو، ليس بخير النظر مطلقا وإنما في نظره هو، بعد أن يحلبها. مادة حلب يحلب ويحلب فيها وجهان، بعد أن يحلبها ويحلبها، والأشهر هو الضم على خلاف الدارج عندنا، لكن هما لغتان فصيحتان، يعني حلب يحلب وحلب يحلب، والأشهر هو أشهر عندنا واستخدام هو الكسر، لكن الأشهر في المعاجم هو الضم، حلب يحلب وليست حلب، هذا هو الأشهر، لكن كلاهما فصيحان. قال بعد أن يحلبها، يعني إذا حلبها وجلست يوم وشاف أنها ما طلعت في اليوم الواحد إلا ربع اللي هو أخذ بالحلبة الأولى، نعم، إذن هناك تصرية ولا ما هناك تصرية؟ هناك تصرية. قال إن رضيها أمسك عنك، والله الحمد لله هذا بركة اللي جمعت لي اليوم، هذا خير، أنا بالعكس متوقع أقل، فرضي، نعم. وإن سخطها، يعني إن قال لا والله قليل، ردها، يردها إلى صاحبها. إذن هنا خيار إيش؟ خيار الرد. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لماذا يرد الصاع من تمر؟ قيمة الحليب. هذا الحديث يعني، وهو أنه يردها ويرد صاع من تمر، استشكله العلماء، استشكله العلماء. أبو حنيفة رحمه الله ما أخذ بهذا الحديث، حديث التصرية، حديث التصرية أبو حنيفة نازع فيه لأنه على خلاف القياس من وجوه. شوف لا يرحمك الله، انتبه معي، أين معارضة القياس عند أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ ولهذا طبعا العلماء شنعوا على أبي حنيفة وردوا عليه وأوجدوا قصصا، يعني قصص حتى ذكرها الذهبي رحمه الله، ذكر أن عالما من علماء الحنفية كان يحد يدرس في المسجد، هذا قصص ذكرها الذهبي في السير، فقال فكان يذكر حديث أبي هريرة، فقال فلمز أبا هريرة فقال وما يعقل أبا هريرة كيف يقول هذا الحديث، نسي. قال فنزلت عليه ثعبان من السقف فأصبحت تلاحقه في المسجد حتى نهشته ومات. هذه القصة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه تعالى، لكنها يعني منكرة، حتى الذهبي رحمه تعالى يعني لمزها واستنكرها يعني، لكن دائما المعارضين يعني أحيانا يجدون مثل هذه الأشياء. لكن سنرى الآن فعلا لماذا الأحناف استشكلوا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من وجوه. الوجه الأول أن الضمان في باب الضمان يكون المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي، هذا هو الأصل. ما هو الضمان الآن؟ الأبن مثلي ولا قيمي؟ مثليات، كل مكيل فهو مثلي، كل مكيل فهو مثلي، واللبن مكيل ولا ما هو مكيل؟ مكيل. فالواجب أن يكون الواجب هو لبن مثله، هذا الأول، صح ولا لا؟ الثاني قالوا إن الخراج بالضمان، إحنا نقرر من أمس إن الخراج بالضمان، أو لا من أمس إحنا نقرر الخراج بالضمان، وأن النماء مدة الخيار لمن؟ للمشتري، صح ولا لا؟ الآن من اللي ضمن التلف؟ طيب هذا كيف؟ إحنا نقرر بالأمس إن الخراج بالضمان، الواجب أن اللبن حلال زلال لا هو يشربه ولا يبالي، صح ولا لا؟ فكيف ضمناه والخراج بالضمان والملك مدة الخيار لمن؟ للمشتري. فقالوا هذا إشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن الضمان إنما يكون بالتساوي. هو الآن ما تدري هو حلب صاع ولا حلب صاعين ولا حلب نص صاع أو لا، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل له صاعا من تمر. إذن هذه ثلاثة أشياء أوردها الحنفية على الحديث التصرية. الأول أن الضمان المثليات بالمثليات، الثاني أن الخراج بالضمان، الثالث أن الضمان يشترط فيه التساوي، وكلها لا توجد فيها في ظاهر هذا الحديث. فكيف أجاب أهل العلم على هذا الحديث؟ أول إجابة وأسهل إجابة هي أن هذا هو النص، وقد نعقل منه شيئا وقد لا، وقد لا نعقل منه شيئا، لكن الشريعة لا شك أنها جاءت الحكمة، قد يعقلها من يعقلها ولا يعقلها من لا يعقلها. هذا أول رد، وهو من أقوى الردود، ترى ما هو ضعيف الرد، لكنه هو من أقوى الردود، لكن ممكن أن نعرف أيضا حكم أخرى من خلال النظر. الثاني أن قوله ضمان المثليات بالمثليات، قالوا إن التمر هو قوت كما هو قوت في اللبن، اللبن قوت والتمر قوت، لكن اللبن قد لا يوجد، الناس يعيشون على تمر، يعني لا يمكن أن يخلى مكان من التمر، لكن اللبن قد لا يجده الإنسان. وكذلك أن قيمة أن هذا اللبن طعمه وغذاؤه غير محدود وغير معروف، والتمر هو بمثله، هو قوت كما هو في اللبن، فلا نستطيع أن نحدد. إذن هذا أيضا رد. وأما قولهم وقال بعض العلماء وهم المالكية، نحن لا نقول بأن الضمان مثليات فقط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التمر لأنه قوت، فيرد أي قوت لك، أن ترد رز، لك أن ترد شعير، لك أن ترد لبن، كل ما كان قوتا يجوز الرد. فقالوا إن القياس ليس مثليا، وإنما هو بجامع القوت، بجامع القوت. وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إن الرد يكون قوتا ولا يشترط التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال تمرا لأنه قوت، فجعل القاعدة في القياس هي القوت وليست قاعدة المثليات. وأما أن الخراج بالضمان، قالوا هذا الخراج بالضمان عند عدم وجود التدليس، هذا في بيع التراضي وبيع عدم الغش والتدليس، أما مع وجود الغش والتدليس فليس هناك الخراج بالضمان، هو أصلا لا حتى الآن مغشوش، بينما خيار الشرط هو راض بالبيع، أليس كذلك؟ ولم يغش ولم يدلس عليه، خيار المجلس لم يغش ولم يدلس عليه، بينما هنا ها قد غش وقد دلس عليه، فالقياس غير مضطرد. قاعدة الخراج بالضمان هي عند عدم وجود الغش والتدليس وله حق الرد بوجود العيب، بينما هنا له حق الرد بوجود التدليس، بوجود التدليس. وأما الاعتراض الثالث وهو أن القاعدة أن التساوي، قالوا إن هذا يصعب حصره، سيكون هناك نزاع كبير بين البائع والمشتري، كم حلبت كيلوين؟ ما هو صحيح أصلا، ما قد جابت كيلوين، ثلاثة أو كيلو نص، سيكون هناك نزاع، فالشريعة قضت وحسمت هذا الشيء، فجعلت صاعا من تمر متوسط بين القليل وبين الكثير، فحسمت هذه المادة، حسمت هذه المادة، فأرادت الشريعة أن تنفي النزاع والشقاق، فجعلت الأمر محددا محصورا، والصاع سواء كان أقل أو أكثر هو قريب من بعضه. هذه هي الردود. وكما قلت أقوى رد هو أن يقال بأنه، ولهذا القياس يصعب على في هذه المسألة، لأنها فعلا على خلاف القياس. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. بقيت عندنا أيضا مسألة، وهي أخذ العلماء من هذا الحديث خيار الرابع، احنا حين مر علينا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، أخذ العلماء خيار الرابع وهو خيار التدليس، خيار التدليس. ما هو خيار التدليس؟ هو إظهار السلعة على غير ما هي عليه، إظهار السلعة على غير ما هي عليه. وقيل بأن خيار التدليس هو إخفاء العيب الذي في السلعة، إخفاؤه. وأيهما أصح؟ الأول ولا شك، إظهار السلعة فيها شيء ليس فيها فقط، هذا هو الأصح. كما في حديث التصرية، حديث التصرية أظهر سلعة، أظهر وصف ولا أخفى عيب؟ لا، أظهر وصف. جمهور الفقهاء على اعتبار خيار التدليس، من الذي خالف؟ أبو حنيفة طبعا، أو لا، أبو حنيفة خالف، أصلا هو لم يأخذ بهذا الحديث حتى يقيس عليه، وأصلا ما أخذ بهذا الحديث حتى يقيس عليه. أبو حنيفة قال لا يوجد شيء اسمه خيار تدليس. ليش؟ قال والله هذا خطأ المشتري. ليش المشتري ما استفسرت؟ ليش ما سألت كم له الحليب هذا من يوم؟ فإذا قال له يوم ثم ثبت أن له ثلاثة أيام، لك حق الفسخ الآن، لأنك هذا شرط شرط الوصف، انتقل الآن من الخيار إلى الشروط. أو لا، فأنت قلت له هذا لمدة يوم، قال نعم، إذن اشترط الآن أن يكون هذا الضرع في كل يوم يصدر هذا اللبن، خلاص هذا شرط. لكن هو نظر إليها فقال والله ما أسكت، الحمد لله ما شاء الله لبنها، خاض يسأل الآن ينتبه ثم يقول لا السعر كذا، صح ولا لا؟ فاشتراها. قال أنا سألتها الآن، قال والله أنا ما انتبهت للضرع، والله ترى الناس يسألون ثم قال لا دعني أسأل، فخشي على نفسه هذا المشتري فاشتراها. فأبو حنيفة رد هذا وقال رحمة الله عليه، قال لو أن شخصا رأى شاة فظنها حامل، من سمينة جدا جدا، فظنها حامل، الجمهور يقول ليس له خيار الرد، ليس له خيار التدليس. الجمهور لماذا؟ الجمهور يقول لأنه لم يضع شيئا، هي هكذا أو لا، هي هكذا سمينة، من الذي أخطأ؟ يقول أبو حنيفة طيب هو أخطأ لكنه اشتراها بناء على أن فيها وصفا لم يشترطه. اشترى أمة فشاف لها كرش ما شاء الله، قال ما هذه حامل، وأنا خاف أسألها الحين، يقول الله ذكرني الحمل، أنا ما أخذت سعره، صح ولا لا؟ فهل له الخيار ولا ما له الخيار؟ ها عند الجمهور، عند الجمهور ليس له الخيار، صح ولا لا؟ طيب اشترى اشترى مثلا أمة أو عبدا ورأى عليه ثياب الصنائعي حداد وكذا، أو رأى عليه ثياب العلم، أو رأى معه قلما فظنه كاتبا خطاطا، نعم، فاشتراه، قال والله هذا أكيد ما يعني أكيد أنه خطاط يكتب، لكن أكيد أنه خطاط، أكيد أنه يهتم بالعلم الشرعي، نعم، صاحب العبد هذا، نعم، طالب علم وكذا، فحمله الكتب ليحملها عنه، فظنه طالب علم. الجمهور يقول ليس له خيار في هذا، ليس له خيار في هذا، لأنه لم يستفصل، والعادة جارية على هذا ولا غير جارية، بخلاف الحبس تصرية، التصرية لا، العادة غير جارية أن الإنسان لا يحلب كل يوم. إذا من الذي أخطأ؟ الجمهور يقول من الذي أخطأ؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. بينما في التصرية من الذي أخطأ؟ البائع. البائع. رأيت رأي أبو حنيفة؟ أبو حنيفة كما ترون رأيه وجيه، يعني اعتراضه وقياساته وجيهة، لكن النص ها لا بد أن يأخذه. فماذا فعل الجمهور؟ قالوا لا، نحن نفرق، بينما إذا كان هذا ليس من الأصل فيه، نعم، ليس من الأصل فيه، هذه الأشياء التي توجد في المبيع ليست هي الأصل، فهنا نوجد خيار التدليس. وأما إذا كان لا، هذا قصور من من من من من من المشتري، وكثير من الأشياء هذه تقع فيها، نعم، ويعني يرى هذا ممن يبيع ومن لا يبيع، والناس اعتادوا أن يوجد فيها هذا الشيء ولا يوجد فيها هذا الشيء، بخلاف ما إذا كان لا يوجد هذا الشيء إلا بسبب التصرية، إلا بسبب شيء قد فعله الإنسان، بخلاف الكاتب، بخلاف الحمل، السمينة عادة تكون في الدواب أن تكون سمينة. لكن لو أن المشتري قال هل هذه سمن أم حمل؟ فقال لا هذا حمل، فاشتراها فصار سمنا، ها صار الآن خيار إيش؟ خيار الشرط، فوات الوصف، فوات الصفة، الظاهر واضح الآن التفريق بين خيار التدليس وبين فوات الشرط. فوات الشرط لا إشكال فيه، أنا شرطت عليك تكون فيها كذا، هذا انتهى، لكن خيار التدليس هو لم يوجد في المجلس، إن شاء الله أنه واضح. طيب، أخذ العلماء جمهور الفقهاء بهذا الحديث فأوجدوا لنا خيارا اسمه خيار التدليس، خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقوله على خلاف النص ولا شك، والصحيح هو قول الجمهور لظاهر الحديث متى ما وجد خيار التدليس. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هل للمشتري والبائع أن يتراضيا على أرش؟ عيد السؤال مرة ثانية، هل لهما أن يتراضيا على أرش؟ بمعنى أنا جيت للبائع وقلت والله خذوك الشات هذه مصرات، فقال المشتري، فقال البائع والله شوف أن رجعتها علي الآن ورجعتها للسوق، قالوا الناس مدي مرجعه وكذا ولن تأتي بقيمة، لكن كم تبي أعطيك؟ هل أعطيك نقودا ها وتمضي البيع؟ بخلاف ما إذا قال نفسخ البيع ونعقد من جديد، هذا لا إشكال فيه، إقالة هو هذا لا إشكال، وإنما هو إمضاء للعاقد وأرش. هل للمشتري أن يقول له لا لن أردها عليك، عطني أرش، عطني النقص هذا، هل للمشتري أن يلزمه بهذا أو للمشتري للبائع أن يلزمه بهذا؟ قولان للفقهاء وجماهير بل عامة أهل الفقه على أنه ليس له الأرش، ليس له إلا خيار واحد وهو إما الرد مع الصاع أو الإمساك، عامة الفقهاء، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه ليس له الأرش. والقول الثاني، القول الثاني وهو قول في مذهب أحمد ليس هو رواية مشهورة، أن له الأرش، ولكن الحديث ظاهر أن له ليس له، أنه ليس له ليس له الأرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، إيش معنى ثلاثة؟ ثلاثة أيام، متى؟ من الشراء ولا من العلم؟ من العلم، نعم، هذا قول الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء أنه من العلم، له الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام. إذا علم نقول له تجرب ثلاثة أيام، يمكن يصير يوم، ليش ثلاثة أيام؟ يمكن هذا اليوم هي جائعة، كل يوم تغير عليها المكان فنفسيتها صارت ما هي طيبة، هو يعني يصير فيها أسباب معينة، أو الجو اللي فيه ما هو طيب يعني، ولا تأقلمت عليه، وهكذا من الأسباب التي تعلمونها. نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من أجل أن يتأكد أن هناك تصرية، أن هناك تصرية. بعض الفقهاء قال ثلاثة أيام من البيع ثم بعد ذلك له الخيار فورا فقط مباشرة، يقول أمضي أو لا أمضي، ولكن ظاهر الحديث هو أن له الخيار بعد العلم قوله ثم هو بالخيار ثلاثة. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية. قوله كان صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبل، الحبل هو الحمل، سمى حمل وحبل، وفيه وجه بالإسكان حبل، ولكن هو وجه ضعيف، والأفصح والأشهر هو وهو اللي جاءت به الرواية بالفتح حبل الحبلة. شو تصير حبل الحبلة؟ حبل حمل، حمل الحبلة حمل الأنثى أو لا، حمل النتاج، يعني نتاج النتاج. ولهذا فسره فقال كان الرجل يبتاع الجزور، يبتاع يعني ايش معنى يبتاع؟ يشتري الجزور وهي الناقة إلى أن تنتج الناقة، يعني إلى أن تنتج الناقة التي في بطنها، هي اشترى جزورا وفيها حمل فتباع إلى أن تنتج هذا الحمل ثم تنتج التي في بطنها، واضح؟ هو يبيع ناقة حامل فلا يقصد هذا الحمل، وإنما يقصد حمل التي في الحمل في البطن، فماذا يقال؟ بأنه نتاج النتاج، نعم هذا هو نتاج النتاج. وهذا ظلمات بعضها فوق بعض، هذا ظلمات بعضها فوق بعض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل فقط، فمن باب أولى أن ينهى عن حمل الحمل، لكنه لم يرد في الصحيحين حديث عن بيع الحمل. الذي ورد هو حبل الحبلة، والذي ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عند أحمد وغيره أن صلى نهى عن بيع المضامين، والمضامين هي التي في البطون، وجاء عن ابن عباس وجاء عن حبيب سعيد الخدري أن صلى نهى عن بيع ما في البطون، هذا كله عند أهل السنن وليس في الصحيحين منها شيء. الذي في الصحيحين فقط حبل الحبلة، نعم، لكن العلماء أجمعوا على تحريم بيع الحمل وعلى تحريم بيع حمل الحمل، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ للجهالة. أنا آتي إلى الفرس هذه فأقول ترى اشتريت منك الحمل اللي في بطنها ب100,000 بناء على جودتها، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ انخرم شروط كثيرة من شروط البيع اللي ذكرناها بالأمس، منها من الشروط اللي ذكرناها، نريد الشروط ها. عدم العلم الجهل بالمبيع أولى أولى الجهل بالمبيع لا برؤية ولا بوصف ولا يستطيع صفه ولا برؤية أولى اثنين قدرة على التسليم أولى هل يستطيع تسليمه هل يقدر على تسليمه ها يستطيع الله في علم الغيب هذا أليس كذلك ها الثالث ها شلون لا التراضي هم متراضيان احنا نريد الشروط من يكون معلوم برؤية وصف ذكرناها مملوك هل هو الآن مالك هذا هو الحين يملكه هل هو حين هل هو الآن مالك هذا الشيء هو الآن ما هو موجود ما يملكه إذن شروط انتقضت في شروط البيع بالحمل فلو لم تأتي هذه الأحاديث لكان ظاهر تحريم ولا ما بظاهر التحريم ظاهر هل هو أنثى ولا ذكر هذا سيزيد سعره صح ولا لا هل هو ناقص الخلقة ولا كامل الخلقة وهذا يردنا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال المنهيات في البيوع تشتمل على وصفين ربا أو غرر وهذا ما هو هذا غرر هذا غرر فيه جهالة ولا نستطيع وقد يندم البائع وقد يندم المشتري وحدهما غارم أو غانم ولهذا انعقد الإجماع كما قلنا بالأمس أنه لا بد من اشتراط العلم بالمبيع من خلال أمرين إما رؤية أو من الذي خالف الوصف الشافعية الشافعية قالوا لا يجوز بيع الوصف لأنه لا بد من من العلم مع أن الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا يجوز بيع الموصوف ويشترطون شرطا هذا في أحد الروايات وهو أن يكون مما يجوز فيه السلم لأنها تنضبط صفاته مكيل موزون معدود مذروع هذا في أحد الروايات لهم وهي المشهورة طبعا عند المتأخرين أن يكون مذروعا مكيلا موزونا أو معدودا هذا على الرواية المشهورة لكن قد يقول قائل الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال لا يجوز بيع الموصوف مش رأيكم بالأعمى كيف يشتري الأعمى ها ما يجوز الشافعي بيع الوصف ها يوقع يوكل طيب ما في وكيل اعترضوا على الشافعية بهذا فقال الشافعية بيع الأعمى لا يجوز هذا في أشهر الروايات عندهم إن بيع الأعمى ما يجوز لأنه موصوف بيع الأعمى ما يجوز موصوف لكن الشافعية يعني المحققين من الشافعية أيضا حقيقة قالوا يعني هذا لمز في المذهب يعني كان كثير من الصحابة عميان ويشترون ويبيعون ويعني صعب نقول ما فأوجدوا رواية أخرى عندهم لكنها ليست هي المشهورة يعني هي رواية مشهورة لكن الأشهر هي أن بيع الأعمى لا يجوز لأن عندهم لا بد من الرؤية فماذا يفعل؟ قالوا يوكل لا بد له من توكيل لا بد له من توكيل فيما كان يعني يحتاج له إلى وصف إلى وصف وهذا يعني هو مذهب الشافعي رحمة الله قيل إنه نعم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع المبتاع نعم أورد المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بيعا منهيا عنه وانتبهوا لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها الثمرة هي كل ما يؤكل هذه هي الثمرة ما كان يؤكل فهو ثمرة يعني ما كان تنتجه هذا الشجر ويؤكل فهو أما إذا كان لا يؤكل فلا يشترط يبدو صلاحه ولا يبدو صلاحه لأنه أصلا لا يؤكل لأن النهي إنما هو لأجل الغرر الضرر أن الإنسان يشتريها على أساس يأكلها ثم لا يبدو صلاحها ويتضرر أما إذا كانت لا تؤكل فإنها لا إشكال فيها ولهذا انعقد الإجماع على جواز شراء الثمرة بشرط القطع ولو كانت تؤكل يعني واحد جاء الآن للنخل حتى الآن ما بدأ صلاحه قال والله أنا أبيع عندي غنم الآن يعني أريد أن الغنم تأكله وتنتفع به فاشترى ثمر النخل هذا كله هو أحمق يعني لكنه اشترى هذه الثمر نعم يجوز ولا ما يجوز يجوز بشرط القطع إذن نقول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، إذا كانت يراد بها يراد بها الأكل والانتفاع، أما إذا كان لا يراد بها الأكل ولا ينتفع منها ما يأكله الحيوانات فلا إشكال. إذا نهى الثمرة، فنقول انعقد الإجماع على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط القطع، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا ضرر ولا غرر، لا ضرر ولا غرر. وانعقد الإجماع على تحريم بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط التبقية، بشرط التبقية، اشتراها قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، يخليها تبقى على أساس تنتج. شفتوا الإجماعين، شفتوا الإجماعين من عقدين عيدتن. الإجماع الأول انعقد إجماع أهل العلم على أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بشرط القطع، وانعقد الإجماع على أنه يحرم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، هذا ظاهر الحديث، حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. طيب بقي مسألة ثالثة بالوسط، وش هي؟ بعد بدو الصلاح، قلنا هذا إجماع بعد. أعيد المسألة، أجمع العلماء على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، أجمع العلماء على عدم جواز شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، بقي واحد لا واضح، يعني هي قسم عقلية. بدون شرط، افتح الله عليك، بدون شرط، هذا الشرط الأول بشرط القطع، الثاني بشرط التبقية، الثالثة بدون شرط، هل يجوز شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط؟ واضحة؟ واضحة المسألة؟ هذه ليس فيها إجماع. جمهور الفقهاء ماذا سيكون؟ على تحريم ولا شك، الحديث عام أو لا؟ أبو حنيفة أجازه، لكن ماذا قال؟ يعني عليه القطع. أبو حنيفة يقول ما دام انعقد العقد الآن خلاص كيف مجائز، لكن يجب عليك القطع الحين. تقول أنا ما أبي أبغى فيها الحين، أنا لا أريدها، أنا أريد اللقاء. نقول له أنت خلفت، أنت الآن عندنا أركان البيع انعقدت، وجدت صيغة وعاقدان وسلعة، كيف نبطل العقد؟ أنت حين شريت هذا موجود، أنت شريت هالسلعة قال خلاص لك، لكن الحين اقطعها. فأبو حنيفة رحمه الله يصحح العقد ويلزم به بالقطع، والصحيح هو قول الجمهور، لأن النهي يقتضي النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي. إذن هذه ثلاث حالات، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية محرم ولا ينعقد إجماعا، بيع الثمرة قبل بعد بدو صلاحها ذكروني قبل بدو الصلاح بشرط التبقية هذا لا يجوز، الثالث بيعها بدون شرط، خلاف بين الفقهاء والحنفية خالف الجمهور، والصحيح هو قول الجمهور. طيب بدو الصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى البائع والمبتاع، ما هو بدو الصلاح؟ ما هو وصف بدو الصلاح؟ قال أهل العلم بدو الصلاح هو أن يطيب أكله، هو أن يطيب أكله، يعني إذا طاب أكله هذا بدأ صلاحه، بأن يكون هذا الشيء الناس ممكن يأكلونه، بخلاف ما إذا كان لا يؤكل، لا تأكله إلا الحيوانات، فهذا ليس بدو الصلاح. وقيل بأن بدو الصلاح كل شيء بحسبه، فالنخيل أن يحمر أو يصفر، كما في حديث أنس في الصحيحين قال أن تحمر وفي رواية أن تحمر، أو تصفر وفي رواية أن تصفر، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العنب أن يتموه حلوا، يعني يأكل الإنسان، يستطيع الإنسان أكله ولو لم يكن تمام الحلو، لكنه بدأ بالحلاوة، بالحلاوة. وهكذا بقية الثمار يعرفها أهل الاختصاص وأهل العرف وأهل العلم بهذا الشيء، نعم هذا يقال بأنه بدأ صلاحه الرمان والخوخ والزيتون ونحوه يعرف به من أهله بأن هذا قد بدأ صلاحه. نقف على هذا لأن في مسائل مود أن نستعجل فيها، بقي عندنا مسائل كثيرة في مسائل صلاح الثمرة نكمل إن شاء الله بعد المغرب. صلى الله وسلم محمد وعلى آله أجمعين. إذا كان أحد عنده أسئلة ترى الأسئلة هي يعني فيها نصف الفائدة. طيب الحمد لله، يعني الشرح كان واضح جدا الحمد لله.